بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 18. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب إن شاء الله تعالى ما زلنا مستمرين في القراءة في كتاب الرسالة الفقهية للإمام عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وقد توقفنا عند باب صفة العمل في الصلوات، وتكلم رحمه الله عن صفة الصلاة من أولها أي من تكبيرة الإحرام، وتوقفنا عندما يتعلق بقراءة الفاتحة، وأنه لا يستفتح بأم القرآن، حينما يستفتح بأم القرآن لا يستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم ولا في السورة التي بعدها، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل في درس قد مضى. ثم قال رحمه الله: فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين إن كنت وحدك أو خلف إمام، وتخفيها ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه ويقولها فيما أسر فيه. فهنا المؤلف عليه رحمة الله يبين مذهب المالكية في هذه المسألة، وهي ما يتعلق بالتأمين خلف الإمام. فذكر أنك إذا كنت وحدك فلا حرج أن تؤمن وتذكر هذا التأمين، والتأمين جاءت به النصوص، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن اليهود قد حسدت هذه الأمة بسبب هذا التأمين، فهو سنة مؤكدة، بل إن بعض أهل العلم يرونه واجبا، أما جماهير الفقهاء والأئمة الأربعة يرون أنه سنة، فله فضل عظيم، كما جاء في الحديث: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، كما عند أحمد في المسند وعند ابن ماجه. فالمنفرد إذا قرأ الفاتحة وهو في صلاته يشرع له التأمين مطلقا، سواء كان يصلي صلاة جهرية كصلاة الليل، أم كان يصلي صلاة سرية. وقد نقل هذا الاتفاق بعض العلماء كابن العربي المالكي والنووي كذلك، والخلاف إنما هو في تأمين الإمام وفي تأمين المأموم، يعني في الجماعة. فالمؤلف رحمه الله قال: إن كنت وحدك أو خلف إمام، وتخفيها ولا يقولها الإمام فيما جهر. إذن عند المالكية الإمام لا يقول التأمين إذا كان يصلي بالناس في صلاة جهرية كصلاة المغرب أو العشاء أو الفجر، فإذا قال الإمام ولا الضالين لا يقول آمين، إنما الناس هم الذين يقولون آمين. هذا هو مذهب المالكية. أما الجمهور من الفقهاء فيرون أنه يشرع للإمام التأمين مطلقا، سواء كان في صلاة جهرية أو كان في صلاة سرية، يجهر هنا بالتأمين إذا قال ولا الضالين، وفي السرية يقول أيضا آمين كما يقرأ الفاتحة. والدليل ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث متفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث حديث أبي هريرة متفق عليه، وقوله وهو الشاهد: إذا أمن الإمام فأمنوا، وهذا ظاهر وصريح في أن الإمام يؤمن، خلافا لما قرره المؤلف قال: ولا يقولها الإمام فيما جهر. هذا هو مذهب المالكية، أن الإمام لا يجهر بالتأمين في صلاته الجهرية، لا يؤمن. أما الجمهور فقد استدلوا بهذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة، واستدلوا بحديث وائل بن حجر الذي أخرجه أحمد في المسند، وهو عند أبي داود وعند الترمذي وابن ماجه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين، ورفع بها صوته، وهو حديث صحيح وحديث كذلك صريح في أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أمام أصحابه إماما يصلي بهم ثم يرفع صوته بالتأمين وهو إمام. وكذلك جاء حديث أبي هريرة عند أبي داود وعند ابن ماجة، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وفيه أن أبا هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. إذن كان عليه الصلاة والسلام يؤمن ويرفع صوته بالتأمين. وجاء أيضا من حديث ابن عمر، وجاء من حديث أم الحسين، وجاء من حديث أبي هريرة عند الدارقطني، وإن كان في حديث ابن عمر ضعف لأنه من طريق بحر السقاء وهو ضعيف، وكذلك حديث أم الحسين وهي صحابية كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ الفاتحة قال: ولا الضالين قال آمين، حتى إنها قالت: حتى سمعته وأنا في صف النساء. هذا الحديث أيضا في إسناده ضعف، لكن هذا الحديث وحديث ابن عمر والأحاديث التي مضت لا شك أن هذه الأحاديث تتقوى بها. هذه أدلة الجمهور على سنية التأمين للإمام وأنه يرفع صوته بها في الصلاة الجهرية. أما المالكية كما بين أيدينا، ما هو دليلهم عندما ذهبوا إلى أن الإمام لا يؤمن؟ دليلهم ما جاء في الحديث الصحيح أيضا، لكن ينظر في هذا الحديث وما هو وجه الشاهد. حديث أبي هريرة وهو في صحيح البخاري، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن قالوا أي المالكية هذه قسمة، فقوله قولوا آمين خطاب لمن؟ للمأمومين، أما الإمام يقرأ ولا الضالين، فالإمام هو الذي يقول ولا الضالين والمأمومون هم الذين يقولون آمين. قالوا إذن هي قسمة بين الإمام والمأمومين، المأموم هو الذي يقول آمين بخلاف الإمام. ولا شك أن هذا الحديث في صحيح البخاري لا غبار في صحته، لكن الاستدلال ليس في محله. لماذا؟ لأن قوله إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين لا يدل على عدم تأمين الإمام، فقد جاءت الرواية وذكرناها وفيها إذا أمن الإمام. أما هذا الحديث المقصود منه هو أن يعرف المأمومين موضع تأمينهم، أي متى المأموم يقول آمين؟ بعد أن ينتهي الإمام من الفاتحة، فإذا قال ولا الضالين يؤمنون. هذا هو المقصود، أن يكونوا بعد قول الإمام ولا الضالين، لأن هذا هو موضع التأمين للإمام، وكذلك يكون تأمين الإمام والمأمومين في وقت واحد حتى يوافق تأمين الملائكة، لأنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا جاءت رواية عند النسائي وهي صريحة، وكذلك في مسند الإمام أحمد قال: فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين. وهذه الرواية صريحة في ذلك، تؤكد أن الإمام كذلك يؤمن. فهذا هو الراجح الذي لا شك فيه، هذا هو الراجح الذي لا شك فيه، هو مذهب الجمهور أنه يستحب للإمام أن يؤمن ويرفع بها صوته وهو يصلي بالناس في الصلاة الجهرية، بخلاف مذهب المالكية الذين ذهبوا إلى أنه لا يقولها. بقي ما يتعلق بالمأموم، فهنا لما تكلم المؤلف رحمه الله قال: إن كنت وحدك أو خلف إمام، فأشار إلى أن المأموم يؤمن، لكنه قال: وتخفيها. هذه المسألة ما يتعلق بالمأمون أكثر أهل العلم، بل بعضهم نقل الإجماع على أنه يشرع للمأموم أن يؤمن سواء كان في صلاة جهرية أو في صلاة سرية. هذا قول عامة الفقهاء، بل كما ذكرنا النووي رحمه الله نقل الاتفاق على ذلك، لكن المسألة فيها خلاف، فعند المالكية أو عند بعض المالكية يشرع التأمين في الصلاة السرية، وأما الجهرية إذا سمع إمامه يقول ولا الضالين، وإن لم يسمع ما قبلها فهنا يؤمن، وإلا فإنه يكره. يعني لابد أن المأموم يسمع ولا الضالين ثم بعد ذلك يؤمن، فإذا لم يسمع فلا يؤمن. مذهب المالكية فيما يظهر أنه مع الجمهور، ولهذا جاء عند ابن عبد البر في كتابه الكافي، وهذا الكتاب ألفه ابن عبد البر في مذهب الإمام مالك. ومعروف أن ابن عبد البر رحمه الله من أئمة أهل السنة في زمنه، وهو مالكي المذهب، ولكنه كان مجتهدا وكان يحقق في هذا الكتاب، كتاب الكافي في فقه أهل المدينة، أراد رحمه الله أن يبين مذهب مالك. ففي هذا الكتاب لما تكلم عن التأمين قال: لا خلاف عند المالكية في أن المأموم والمنفرد يقولان آمين. إذن عند المالكية إنما خالفوا في الإمام، إذا كان في صلاة جهرية فإنه لا يؤمن، بل إن التأمين يكون خاصا بالمأمومين، إذا سمعوا الإمام يقول ولا الضالين قالوا آمين. ثم قال، وهو يؤكد رحمه الله: وفي قوله إياها في الجهر اختلاف، وهذا ما أشرنا إليه وبيناه، والصواب مذهب الجماهير أن الإمام يؤمن ويرفع صوته. ثم قال: ثم تقرأ سورة من طوال المفصل، لأن المؤلف لما تكلم عن صفة الصلاة تكلم عن صلاة الفجر، قال في أول الأمر كما ذكرناه في درس قد مضى: ثم تقرأ فإن كنت في الصبح، فهو يتكلم عن صفة الصلاة لمن كان في صلاة الصبح. فالذي يكون في صلاة الصبح قال عنه المؤلف: ثم تقرأ من طوال المفصل، يعني في صلاة الفجر، وإن كانت أطول من ذلك فحسن بقدر التغليس وتجهر بقراءتها. المفصل، قسم العلماء المفصل في القرآن إلى ثلاثة أقسام، لأن في القرآن هناك الطوال وهي السور السبع المعروفة: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وكذلك الأعراف والأنعام إلى التوبة، هذه يقال لها الطوال. ثم المئون والمثاني والمفصل، ونحن ما نريده من ذلك نريد المفصل، لأن المؤلف قال في صلاة الفجر اقرأ من طوال المفصل. ما هي طوال المفصل؟ المفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل وهي تبدأ من سورة قاف إلى سورة عما يتساءلون، وأوساط المفصل ويقال أيضا أوسط المفصل، وهو من سورة عما يتساءلون إلى سورة الضحى. ثم قصار المفصل وهو من سورة الضحى إلى آخر القرآن، إلى آخر المصحف. إذن عرفنا الآن ما المقصود بطوال المفصل، هذه هي المقصود بطوال المفصل، لأنه كما أشرت القرآن على هذه الأقسام قسمه العلماء، ذكروا طوال السور قد أشرنا إليها، والمؤون وأشرنا إليها كذلك، لأنه جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام وهو يبين أن الله اختصه بذلك، قال: أعطيت مكان التوراة السبع، والمقصود بالسبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. إذن السبع الطوال أولها البقرة وآخرها التوبة، لماذا سميت بالطوال؟ قالوا: لطولها على سائر السور. والمئين قالوا: هي كل سورة تزيد على 100 آية، لو زادت على 100 آية يقال لها مئين، وقد تنقص شيئا يسيرا عن 100 أو تزيد شيئا يسيرا. أما المثاني هي السور التي آياتها أقل من 100 آية، وقد تطلق المثاني ويراد بها الفاتحة. لماذا؟ لأنك تقرأها في كل صلاة تثنى، ولهذا قال الله في القرآن: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني جاء في حديث أبي سعيد بن المعلى كما في صحيح البخاري، قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم، يقصد الفاتحة. وقد تطلق المثاني ويراد بها القرآن كله، كما في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. أما المفصل هذا الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل فضل النبي عليه الصلاة والسلام واختصه بهذا المفصل، وهو ينتهي بآخر سورة من القرآن، سورة الناس، من غير خلاف بين العلماء. إنما هناك خلاف يسير في ابتداء هذا المفصل، وهي في الحقيقة أقوال كثيرة أين يبتدئ هذا المفصل. حتى إن الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري ذكر 10 أقوال ما هي أو من أين يبتدئ المفصل، وطائفة تقول يبتدئ من الصافات، وطائفة تقول من الجاثية، وطائفة تقول من سورة محمد، وطائفة تقول من الفتح، وقيل من الحجرات، وقيل من سورة قاف، وقيل من الصف، وقيل من تبارك. والصحيح والصواب أنه يبدأ من سورة قاف، وقد جاء ما يدل على هذا من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وهو ما انتصر له بعض المحققين كالحافظ ابن كثير في تفسيره، والحافظ ابن حجر في فتح الباري. ولهذا جاء في أثر، وإن كان في الحقيقة في إسناده ضعف، لكن نذكره ونشير إليه، وقد استدل به العلماء. وهذا الأثر أخرجه ابن سعد في طبقاته، وكذلك الطيالسي في مسنده، وهو عند ابن أبي شيبة وعند أحمد وعند أبي داود وابن ماجه. فيه أن أوس بن حذيفة رضي الله عنه ذكر أنه سأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم: كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا: نحزبه 3 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 سورة و13 سورة وحزب المفصل من قاف، وهذا هو الشاهد، وحزب المفصل من قاف حتى يختم. هذا الأثر وإن كان في الحقيقة لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق عثمان بن عبد الله الثقفي، ما وثقه أحد، ما ذكره إلا ابن حبان في الثقات، إلا أن جماهير العلماء وجماهير الصحابة على هذا القول، أن المفصل يبتدئ من سورة قاف وينتهي بسورة الناس، ثم قسموه طوال المفصل من سورة قاف إلى سورة عما يتساءلون، وأوساط المفصل من سورة عما يتساءلون إلى سورة الضحى، ثم قصار المفصل من سورة الضحى إلى آخر المصحف. فظهر أن القرآن على 4 أقسام، وقسم من هذه الأقسام هو الذي فضل النبي صلى الله عليه وسلم به، وهذا القسم ينقسم إلى 3 أقسام: طوال وأوساط وقصار. فالمؤلف ماذا قال؟ قال: ثم تقرأ سورة من طوال المفصل، يعني من سورة قاف إلى سورة عما يتساءلون. من هذه السور يستحب لك أن تقرأ في صلاة الفجر. والأحاديث في الحقيقة كثيرة التي جاءت تبين السنة في قراءة الفجر. في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100. إلى 100 يعني آية، من 60 إلى 100 آية. وجاء كذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر بالطور، قالت: قرأ والطور وكتاب مسطور، كما في الصحيحين، لأنها كانت في مكة وقد تعبت، وكان هذا في حجة الوداع، فقال لها: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطافت والناس تصلي، قالت: والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور وكتاب مسطور. وهذا كان في صلاة الفجر كما جاءت بعض الروايات تبين ذلك. وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة قال: وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وهذه هي السنة في صلاة الفجر، أن الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية. وجاء أنه قرأ سورة قاف والقرآن المجيد كما في صحيح مسلم من حديث قطبة بن مالك صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات، فجعل يرددها رضي الله عنه. إذن هذه بعض الأحاديث. جاء كذلك في مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وهكذا كانت صلاته عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء من حديث عبد الله بن السائب في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فاستفتح سورة المؤمنين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة فلما وصل إلى ذكر موسى وهارون، لأن راوي الحديث لم يذكر في الحقيقة الآية التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة المؤمنين فلما وصل إلى ذكر موسى وهارون ماذا قال؟ قال أخذته أو أخذت النبي عليه الصلاة والسلام سعلة فركع. ويقصد بهذا عندما ذكر رضي الله عنه ذكر موسى وهارون، يقصد ما جاء في قوله تعالى في سورة المؤمنون: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. هنا ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فسجد فركع عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم. وهكذا الأحاديث كثيرة في الحقيقة. جاء أيضا أنه قرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر والليل إذا عسعس، يعني سورة التكوير كما في صحيح مسلم. وجاء أيضا في أبي داود أنه قرأ الزلزلة وقرأها مرتين، يعني في الركعتين، حتى قال راوي الحديث وهو معاذ بن عبد الله الجهني قال: لا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. والأصل أنه قرأها عمدا، هذا هو الأصل، أنه فعل هذا عليه الصلاة والسلام متعمدا، قرأ في الركعة الأولى سورة الزلزلة وقرأ في الركعة الثانية أيضا سورة الزلزلة كما عند أبي داود بإسناد حسن، وهو حديث حسن كما أشرنا، وهي سنة يستحب للإمام أن يفعل ذلك لكن أحيانا. وجاء أيضا عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الصبح فقرأ الروم عليه الصلاة والسلام، حتى إنه التبس عليه شيء من ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن هذه بعض الأحاديث، ومن تتبع الصحاح والمسانيد والسنن سيجد الشيء الكثير في بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة. بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال: فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك. وقبل أن ندخل في هذا، قد يقول قائل: لماذا المؤلف قال وإن كانت أطول من ذلك فحسن بقدر التغليس؟ جاء كما أشرنا في الأحاديث التي مضت أنه قرأ بعض السور الطويلة التي هي في الحقيقة ليست من المفصل، كسورة المؤمنون وسورة الروم، وهذه ليست من المفصل. فالمؤلف يقول يستحب له أن يقرأ بقدر التغليس، يعني الوقت الذي يصلون فيه يقال له الغلس، وهو شدة الظلمة. بعد هذا يأتي الإسفار، والإسفار عند المالكية هو آخر وقت صلاة الفجر كما مر معنا في المواقيت. فكأنه يقول لا بأس أن يطول، لكن تكون هذه القراءة في التغليس، لا يدخل عليه الإسفار وهو يقرأ. وفي الحقيقة صلاة الفجر ينتهي ويخرج وقتها بطلوع الشمس، فلو قرأ إلى قبل طلوع الشمس لا بأس، بل قد حصل هذا لبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل حصل هذا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد جاء عنه أنه صلى بأصحابه صلاة الفجر يعني في خلافته وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما صلى بهم قرأ رضي الله عنه سورة البقرة، حتى أن الصحابة بعد أن سلم قالوا له: كادت الشمس أن تطلع. بل جاء في الرواية أن الذي قال ذلك هو عمر رضي الله عنه، قال: كادت الشمس أن تطلع، فقال أبو بكر: لو طلعت الشمس لم تجدنا غافلين. ولهذا هذا الأمر الذي استنكره عمر وقال لأبي بكر الصديق كادت الشمس أن تطلع، جاء عنه هو نفسه رضي الله عنه وأرضاه، أي أبو بكر الصديق، أنه قرأ كذلك البقرة في خلافته، فقالوا له: إن الشمس كادت أن تطلع، فقال: إذا طلعت لم تجدنا غافلين، كما عند البيهقي بإسناد صحيح. فحصل هذا لأبي بكر الصديق، وهو من حديث أنس عند ابن أبي شيبة، وجاء في الموطأ أنه كما أشرت قرأ البقرة، فقال له عمر: كادت الشمس أو كربت الشمس، يعني كادت أن تطلع، قال له أبو بكر: لو طلعت لم تجدنا غافلين. إذن المؤلف قال بقدر التغليس، ثم قال: فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك للركوع، فتمكن يديك من ركبتيك، وتسوي ظهرك مستويا ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه وتجافي بضبعيك عن جنبيك. يبين السنة المؤلف يبين السنة في الركوع مع أنه لم يذكر رفع اليدين عند التكبير، وهذه سنة وسنتكلم عنها. قال ماذا تصنع؟ قال تمكن يديك من ركبتيك وتسوي ظهرك مستويا. تسوية الظهر لا بد منه، لكن لا بد أن نعرف كيف تكون هذه السنة. الأحاديث التي جاءت استدل بها العلماء، بل اتفق العلماء على استحباب مد الظهر في الركوع وتسويته، كما قال المؤلف وتسوي ظهرك مستويا، فلا بد من تسوية الظهر، لا بد من مده. والأدلة كثيرة، حديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري قال رضي الله عنه وهو يذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم هصر ظهره، يعني عصره حتى يعتدل ولا يبقى محدودبا، يعني لا يبقى ظهره منحنيا. هذا معنى هصر ظهره، يعني أماله، فهذا هو المراد كما في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. وجاء أيضا في بعض الأحاديث عند أحمد وعند غيره، وإن كان الذي في مسند الإمام أحمد فيه ضعف في إسناده مقال، وفيه أنه لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهراق، يعني من شدة تسويته وامتداده لو صببت ماء على ظهره لما أهريق هذا الماء. لكن الخلاصة من ذلك أن هذه المسألة متفق عليها، أنك تمد ظهرك وكذلك يكون مستويا. ما معنى مستويا؟ يعني لا ترفع رأسك ولا تطاطئه، وهذا ما قاله المؤلف، قال ولا ترفع رأسك ولا تطاطئه، وهذا أيضا متفق عليه بين العلماء بعد أن ذكروا الاتفاق على استحباب مد الظهر وعلى تسويته، أيضا اتفقوا على استحباب مد العنق، يعني لا ترفع رأسك ولا تخفضه عن مستوى الظهر. وقد نص العلماء على كراهية رفع الرأس وأنت راكع، وكذلك كراهية خفض الرأس وأنت راكع، كما نص على ذلك المالكية والشافعية. لماذا؟ للأحاديث التي مرت معنا، وجاء التصريح عند أبي داود وعند الترمذي وعند أحمد وابن ماجه أنه لم يصوب رأسه ولم يقنع. يعني ما المقصود يصوب ويقنع؟ يعني لم يشخص برأسه، كما جاء في مسلم من حديث عائشة قالت وكان، تقول عائشة رضي الله عنها، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني لا يرفع ولا يخفض، إنما يكون ممتدا مع ظهره وكذلك لا خفض فيه ولا رفع. وهذا معنى الاعتدال في الركوع، لأنه في حديث أبي حميد في خارج الصحيح عند أبي داود قال ثم اعتدل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يصوب رأسه ولم يقنع، يعني في ركوعه لا خفض ولا رفع. إذن ما هي سنن الركوع؟ تضع يديك على ركبتيك وتسوي ظهرك ولا ترفع رأسك ولا تخفضه كما قال المؤلف ولا تطأطئه، وتجافي بضبعيك عن جنبيك، يعني هذين الذراعين تبعدهما عن جنبيك نوعا ما. ونشير إشارة إلى مسألة مشهورة، وهي مسألة التطبيق، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صدر الإسلام أنه كان يأمر بالتطبيق وكانت سنة. ما هو التطبيق؟ التطبيق في حال الركوع يضع المصلي بطن كفه على بطن كفه الأخرى، يعني يجعل الكف مع الكف، ثم يضعهما بين ركبتيه وهو راكع، بمعنى أنه لا يضع اليدين على الركبتين، هكذا كان في صدر الإسلام. لكن في الحقيقة بقي بعض الصحابة يقول بهذا التطبيق ويفعله، وهو مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان يقول التطبيق سنة، وتابعه بعض طلابه كالأسود ابن يزيد وهو من طلاب ابن مسعود، وكابنه أيضا أبي عبيدة وعبد الرحمن بن الأسود، وهؤلاء كلهم من فقهاء الكوفة، كانوا علماء وفقهاء، تابعوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. عبد الله بن مسعود جاء عنه كما في صحيح مسلم أنه قال رضي الله عنه، قال أنه إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه، هكذا يقول. ثم أكد ذلك بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن مسعود: فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم، يعني يأتي بيده بكفه اليمين مع كفه اليسرى ثم يدخل هذا بين فخذيه أو ركبتيه، لا يضع اليدين على الركبتين. هذا الأمر في الحقيقة نسخ، نعم هو كان في أول الأمر وصنعه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، وجاء عند أبي داود كذلك من حديثه، من حديث عبد الله بن مسعود قال: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه ثم ركع فطبق يديه بين ركبتين، كما عند أبي داود وعند النسائي، وهو حديث صحيح. هذه الأحاديث صحيحة لكنها منسوخة. ما الدليل على النسخ؟ ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص جاء عنه في الصحيحين أنه رأى ابنه مصعب صلى بجانبه وفعل هذا مصعب بن سعد، جعل يديه بين ركبتيه، فقال له أبوه: اضرب بكفيك على ركبتيك، يعني ضع يديك ومكن يديك من ركبتيك. ففعل مصعب وأطاع أباه، ثم قال له: إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. إذن نهينا، يعني كان في أول الأمر ثم نهينا عنه، فأمرنا بأن نضع أيدينا على الركب، وهذا صريح في أنه منسوخ. ولهذا معروف أن الصحابي إذا قال كنا نفعل أو أمرنا أو نهينا، من الذي يأمر وينهى؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، فيريد أن يبين أنه في أول الأمر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتطبيق ثم نهانا عنه وأمرنا بأن نضع أيدينا على ركبنا. عبد الله بن مسعود ما كان اطلع على ذلك، يعني لم يبلغه خبر النسخ، فلذلك ما ترك التطبيق. فمن عمل ذلك من الصحابة رضي الله عنهم فهو معذور، وفي الحقيقة هو لم يرد إلا عن عبد الله بن مسعود، وبعض التابعين من طلابه اتبعوه في ذلك وكانوا يثقون فيه. وإلا الأحاديث كثيرة، حتى في حديث أبي حميد الساعدي أن عندما وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، كما جاء في صحيح البخاري وهو حديث مشهور. وجاء أيضا من حديث خيثمة ابن عبد الرحمن وهو قد قدم المدينة، فلما قدم المدينة كان يصنع ذلك، يعني يرى يفعل ما كان رآه من عبد الله بن مسعود عند الركوع يطبق بين يديه، فرآه رجل فقال له: يا عبد الله ما يحملك على هذا؟ فقال له: كان عبد الله بن مسعود يفعله. فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وصدق عبد الله بن مسعود، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما صنع الأمر ثم أحدث الله له الأمر الآخر، فانظر ما اجتمع عليه المسلمون فاصنعه. فبين له أن هذا الأمر منسوخ، ثم دله على فعل الصحابة، فإن هذا الأمر قد نسخ. ولهذا هذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه، وأخرجه كذلك الحازمي في كتابه الاعتبار، يعني في الناسخ من الحديث. ولهذا عمر كان يقول: سنت لكم الركب، سنت لكم الركب، فأمسكوا بالركب، كما جاء عنه رضي الله عنه عند الترمذي في جامعه وعند النسائي ولهذا الترمذي لما أخرج هذا الأثر، أثر عمر رضي الله عنه، ذكر أن هذا هو العمل عند الصحابة وعند التابعين، إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه كانوا يطبقون، والتطبيق منسوخ، هكذا نص الترمذي، قال: والتطبيق منسوخ عند أهل العلم. إذن القول بثبوت النهي عن التطبيق هو المتعين، كان في أول الأمر ثم جاء النهي عنه فنسخ، وجعل السنة في ذلك أن تجعل يديك على ركبتيك. وما ورد عن ابن مسعود فهو رضي الله عنه عمل بالمنسوخ، كان محكما في أول الأمر ثم نسخ، لكن ابن مسعود لم يبلغه هذا النسخ، ولو بلغه لعمل به رضي الله عنه، فهو من فقهاء الصحابة. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك، ولا تدعو في ركوعك، وقل إن شئت سبحان رب العظيم وبحمده، وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث. ذكر المؤلف في الركوع أمرين: الأمر الأول أنه لا تدعو في ركوعك، كأنه يريد أن يقول إن الدعاء إنما يكون في السجود، لأن النصوص التي جاءت وفيها الدلالة على ذلك إنما جاءت في السجود، أما الدعاء فلا يدعى في الركوع. لا شك أن الركوع هو موضع لتعظيم الله عز وجل، وهذا ما قاله المؤلف، قال وتعتقد الخضوع بذلك، لأنك تعظم الله عز وجل فتخضع له، ولهذا تقول في ركوعك سبحان ربي العظيم وبحمده كما ذكر المؤلف، سبحان ربي العظيم وبحمده، وكذلك تقول سبحان ربي العظيم، وغير ذلك من الألفاظ التي وردت في السنة ولعلنا نشير إليها، وهي من ألفاظ التعظيم. إذن الركوع محل للثناء على الله عز وجل. لكن ما حكم الدعاء في الركوع؟ المؤلف يقول ولا تدعو في ركوعك، هذا هو مشهور مذهب المالكية، كراهية الدعاء في الركوع. وأما الفقهاء وأكثر العلماء على جواز ذلك، يجوز الدعاء في الركوع. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في حديث عائشة وهو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كما قالت عائشة. إذن قوله اللهم اغفر لي، أليس هذا هو دعاء؟ لا شك أنه دعاء، وقد تكرر منه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يكثر في ركوعه وفي سجوده من هذا الذكر، وفي هذا الذكر دعاء اللهم اغفر لي. وعائشة تقول يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ يعني يعمل بما أمر به في القرآن. وما هو الشيء الذي أمر به؟ ما جاء في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، في هذه السورة سورة النصر فيها فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فلما نزلت عليه هذه السورة وفيها هذه الآية كان عليه الصلاة والسلام يقول هذا الدعاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالوا إذن هذا دليل على جواز الدعاء، حتى إن بعض أهل العلم ومن المحققين ذهبوا إلى ذلك وقالوا لا بأس، كالبخاري والحافظ ابن حجر في فتح الباري لما شرح هذا الحديث قال ظاهر هذا الحديث أنه كان يقول الذكر كله في الركوع وكذا في السجود، وهو قول اللهم اغفر لي، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في ركوعه. المالكية ما الذي جعلهم يذهبون إلى الكراهية كما ذكر المؤلف قال ولا تدعو في ركوعك؟ كما أشرت آنفا كانوا يرون أن الركوع موضع للتعظيم وليس موضعا للدعاء، ليس موضعا للدعاء. فالحديث الذي جاء فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، قالوا كما في صحيح مسلم قالوا هذا دليل أننا في الركوع نعظم الله عز وجل بهذه الأذكار ولا ندعو، فإن هذا مكروه. والصحيح هو مذهب الأكثر، مذهب الجمهور، أنه لا بأس من الدعاء في حال الركوع. قال وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده، وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث. هذه المسألة، مسألة الذكر الذي يقال في الركوع، المؤلف كما هو ظاهر يقول إن شئت، كأنه يقول هذا الذكر في الصلاة في الركوع ليس واجبا، فإن شئت قلت وإن شئت لم تقل. وهذا القول بأنه سنة وليس واجبا هو مذهب الجماهير من أهل العلم، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي، يرون أن قول المصلي في ركوعه سبحان رب العظيم سنة وليس واجبا. أما أحمد رحمه الله انفرد عن الجماهير، وهذا من مفردات مذهبه، يرى أن التسبيح سواء في الركوع أو في السجود كما سيأتي معنا يراه واجبا. لماذا؟ ما هو دليل الوجوب؟ قال أولا ما جاء في كتاب الله، الله عز وجل يقول في القرآن فسبح باسم ربك العظيم، وفي موضع آخر سبح اسم ربك الأعلى، وهاتان الآيتان جاءت السنة وبينت أن المقصود هذا التسبيح، أن المقصود به في الصلاة. والدليل ما جاء عند أبي داود في سننه، وعند أحمد قبل ذلك، وعند ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر قال عقبة لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهو حديث صحيح. ووجه الاستدلال هو الأمر، أمر بالتسبيح في الركوع وأمر بالتسبيح في السجود، قالوا إذن وهذا يقتضي الوجوب. وأكدوا ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك في صلاته، يعني إذا ركع قال سبحان ربي العظيم، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى. قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا كان يصلي، يقول هذا الذكر ولا يتركه، فكيف وقد جاء الأمر في القرآن فسبح باسم ربك العظيم. وهذه الآية نزلت في الصلاة، لهذا بعض أهل العلم ينقل الإجماع، يقول أجمع العلماء أن هذا إنما هو في الصلاة، وأنه لا يجب في غير الصلاة، يعني لا يجب عليك أن تسبح في غير الصلاة، إنما ذلك في الصلاة، فدل على وجوبه في الصلاة. وكذلك استدلوا بالقياس، قالوا التسبيح هو ذكر وهو في ركن من الأركان الذي هو الركوع، قالوا كذلك يقاس هذا على القراءة التي هي تقرأ في حال القيام، فالقيام كذلك ركن من أركان الصلاة، وهذا القياس يعني يستأنس به، وإلا الحجة في ذلك ما مرت من النصوص. الجماهير أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا إن حديث المسيء الذي أساء في صلاته لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر شيئا في ركوعه، علمه الركوع، قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ولما جاء للسجود قال له واسجد حتى تطمئن ساجدا. قالوا إذن علمه الركوع وعلمه الاطمئنان في ركوعه وسجوده ولم يأمره بالتسبيح، فدل على عدم وجوب التسبيح. الجواب عن ذلك أن يقال حديث المسيء صلاته ليس معناه عندما علمه الأركان أنه يقتضي عدم وجوب الذكر الذي في الركوع والسجود، لأنها ثبتت بأدلة أخرى والنصوص يعمل بها كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه علم المسيء صلاته علم غيره، فعلمه الأركان، وجاء في نصوص أخرى أنه أمر بالتسبيح، وأن القرآن نزل في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في سجودكم، قالوا فدل ذلك على وجوب هذا التسبيح. وأكد الجمهور الاستدلال بالحديث الذي مر معنا آنفا، قالوا هو الذكر ليس واجبا في الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب، قالوا ويكفي في التعظيم أنك تركع، فهذا الركوع هو تعظيم، فلم يأمر بالتسبيح، فإذا حنيت وركعت فهذا هو التعظيم ولا يجب معه شيء. وهذا الذي جعل المؤلف يقول وقل إن شئت، إن شئت سبحان ربي العظيم. وفي الحقيقة هذا غير صحيح، بل الحديث يدل على وجوب التسبيح. لماذا؟ لأن التسبيح جزء من التعظيم، بل هذا الحديث فأما الركوع فعظموا فيه الرب وهو في صحيح مسلم، هذا من الأدلة على وجوب التسبيح، لأن التسبيح جزء من التعظيم الذي أمر به في الحديث الذي مر معنا آنفا. فالصواب من هذا هو مذهب أحمد أن التسبيح واجب في الركوع وواجب في السجود، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.